الاسلام بيقرر الكافر على كفره بخلاف المسجد، فالمسجد لا يقرر على الرجل اي حاله من الاحوال، لا بامان ولا بايمان ولا بجزيه ولا بغبنه ولا بفتح ولا غير ذلك من اصرار الاقرار ولو كان اقرارا مؤقتا. نعم. اما الكافر الاصلي فيجوز ان يقرر على كفره ولو صور في الشرع، فيجوز ان يقرر على كفره بعقد امان، ويجوز ان يقرر على كفره بمعاهده، ويجوز ان يقرر على كفره بغبنه، ويجوز ان يقرر على كفره باي شيء بمال وبجزيه الى غير ذلك مما مر بعضهم معنا وسياتي بعضهم في باب المعاهدات والمفاوضات والهدنه. اما هذا الامر فمنتهي تماما في حال الكافر ايش؟ المرتد. من بدل دينه فاقتلوه، حال رده، من بدل دينه فاقتلوه. نعم. وهناك اقوال نفيسه شيخ الاسلام الثانية رحمه الله وعلى مكانه في علمه. نعم. تقرر هذا الاصل الاصيل في حكم المرتد ثلاثة لحكم الكافر الأصلي. قال رحمه الله في ذكر الفروق بين الكافر المرتد والكافر الأصلي كما في الشرح المفتوح طبعا محققة صفحة 333، قال والفرق بين هذا وبين الكافر الأصلي من وجوه. يقصد هذا من؟ المرتد. والفرق بين هذا وبين الكافر الأصلي من وجوه. الثاني الذي هم قال الثاني أن هذا يجب قتله عينا ولا مصلح جديد لكم واحفظوه. هناك صور من الأحكام، أحكام القتل تعرف بالقتل عينا، ما لم قتل عينا، يعني عين هذا الرجل لابد أن يقتل ما لم يتوب، حتى مع التوبة، حتى مع التوبة، إذا كان أمر يتعلق بحقوق العباد لا يسقط القتل إلا أن يقع عنه صاحب الحق. نعم. منه كما قلنا قتل النفس هذا يقتل عينا، قتل أي شيء، منه قطع الطريق والمحاربة يقتل عينا، منه المرتد يقتل عينا، فكل من وجب قتله عينا لا يقر حالة بقي على فعله، لا يقرب اذا لابد ان يقرب، لا يقرب اي صوره من صور الاخرى. قال ان هذا يجب، قول ان هذا المرتد يجب قتله عينه وان لم يكن من اهل القتال. هل هناك صوره اخرى من صور اقرار الكافر على كفره؟ المراه الكافره الاصليه تقر على كفرها وتسترق ام لا؟ تقر وتسترق من غريمه، صحيح؟ تقر مع الشيوخ والزمنه والعمياء كلها يقرون على كفرين، صحيح؟ ويتركون. مفهوم على قول الجمهور، خلافا للسفيه ولا للشرع شيخ الاسلام، اي قول الجمهور، صحيح؟ معي؟ طيب اما الاعمى المرتد يقر على رده الاعمى يقتل، صحيح؟ الشيخ المرتد الشيخ الكبير الذي ليس فيه نفس قائد الفراش الذي لا يتحرك لكنه مرتد يقر بطبق سنه ولباقه يقتل، قف على المراه المرتده تقر على رده تقتل، وقف على ذلك، وقف على ذلك. قال ان هذا يجب قتله عينا وان لم يكن من اهل القتال، وزاد الاصلي لا يجوز ان يقتل الا ان يكون من اهل القتال. قال ويجوز استبقاؤه بالامان، أما المرتد لا يستبقى الأمام، والهدنة والذمة والإرقاء الاسترقاء والمن والفداء زي ذكرناه في أحكام الآية لو تذكرون، هذا الأمور كلها يقرر فيها الكافر. أما الأصلي أما المرتد إما السيف وإما الإسلام. نعم. وقال كذلك رحمه الله في مجموعة فتاوى المجلة 28 صفحة 413، قال وهؤلاء أي المرتدون أعظم جرما عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة. من هذه الوجوه قال فإن هؤلاء أي المرتدون يجب قتلهم حتما، فمعنى حتما قولا ايش؟ واحدة لازمة حتما ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه من السيف ومن الإسلام. قال ولا يجوز أن يعقد لهم ذمة ولا هدنة ولا أمد، الشاهد ولا أمد. ثم قال والكافر الأصلي يجوز أن يعقد له أمان وهدنة. ثم قال فالكافر المرتد أسوأ حالة في الدين والدنيا من الكافر المستمر على كفره. نعم. وكما قلنا انه لو فرض ان المسلم اعطى المرتد امان ان يؤمنه على نفسه، ما رأيكم هذا امان ملزم؟ غير ملزم، باطل بالاتفاق، بل للمسلم ان يخدع المرتد ويوهمه تصريحا او تمليحا بالامان ثم يقتله. نعم. قال الشيخ الاسلام ابن تيميه في حديثه عن قتل سعد بن مشرق، تذكر موقف قتل سعد بن مشرق. نعم. ابن تيميه كان يتكلم عن هذا الحديث او الفقه المستفاد منه في كلام طويل محل الشاهد منه، وقال في الصالح المسؤول صفحه 94 قال الامان، وهذا كلام هام يكون، هذا كلام هام وقليل الانتشار. نعم. بل في حكم المعلوم قال الامان يعصم دم الحربين ويطير مستامنا. من مرض الحربين؟ الكافر الاصلي. ثم قال باقل من هذا، بامور بسيطه كما تنصر معنا في احسن منها حتى لو قال قس، لان منكم قال الكافر الحربي قس فقد امنه. نعم. فقط بقس. قال باقل من هذا، باقل من ما خرج صحابه مع سعد بن مشرق. ثم قال كما هو معروف في مواضعه، وانما قتلوه الصحابه قتلوا كعب لاجله زايد واذى لله ورسوله، صحيح؟ ثم قال هذا الذي يهمنا، هذا محل السبب. قال ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا عسر. هذه قاعدة ابن تيمية يقررها، أن من حل دمه لأنه آذى الله ورسوله لا يعصم دمه بأمان ولا عسر، حتى لو أعطي الأمان فالأمان برضه غير ملزم، مفهوم؟ ثم قال فمن حل في الخطة هنا لا تشمل صورة منها المرتد كما تذكر ابن تيمية. قال كما منذ الأمثلة كما لو آمن المسلم من وجب قتله لأجل قطع الطريق، قطع الطريق يقطع الطريق على الناس ويقتلهم ويأخذ ما معهم من مال، صحيح؟ هذا يقتل يقتل يقتل حرارة وقطع أيدين ورجلين من خلاف إلى غير ذلك، ثم تنصح حق الحرب، صحيح؟ فجاء مسلم وأمنه قال أنت آمن، واحد من الشرطة أمنه، قال أتمنى من المسلمون ذمتهم واحدة يقع بها أدناهم، صحيح؟ هل هذا أمان ملزم؟ ليس له أدنى أثر، ليس له أدنى إيش؟ أثر. لماذا؟ لأن هذا الرجل قد وجب قتله عينا، بمعنى عينا حدا من الله ورسوله، حدا منزلا من الشرع المتعارف، فلا يؤثر في أمان أو غير أمان، مفهوم؟ قال كما انتبه هذه الأمثلة، كما لو آمن المسلم من وجب قتله لأجل قطع الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد الموجب للقتل، هذه حالة. ثم قال أو أمن من وجب قتله لأجل جناء، نعم جاني مقصم، فجاء مسلم أمنه قال له أنت آمن ما رأيكم أمانه معتبر؟ لا تكون تعمل حد القتل يفكر ولا كرامة ولا بالاتفاق، مفهوم؟ هذا مثال ثاني. ثم قال أو أمن من وجب قتله لأجل الردة، أو أمن من وجب قتله لأجل أي شيء؟ لأجل الردة. فهذه أصناف، انتبه لهذا المثال، هذه أصناف من من وجب قتله عينا، بمعنى عينا ابتزاز حدا لم لا يقطع عنه. قال أو أمن من وجب قتله لأجل الردة، فلو أن مسلم أمن مرتدا أمانه معتبر؟ ليس له أدنى أثر، بس لو ايش؟ بل تقدر بثانية ان لو ان يؤمنه او يهمه بالامان ثم يقتلوا هنا مع المرتد. قال مثال رابع، قال او لاجل تارك اركان الاسلام ونحو ذلك، يعني مسلم سواء من تارك الصلاة او تارك الزكاة على مسلسل المشروط وقول الرجل، صحيح؟ الى غير ذلك، هل امان معتبر كذلك؟ ليس معتبر لا من قريب ولا من بعيد. قال ولا يجوز ان يعقد له، هذه الاصناف منها المرتد أي الذي قتل الذي وجب قتله عينه، كل من وجب قتله عينه قال لا يجوز أن يعقد له عقد عقد سواء كان عقد أمان أو عقد هدنة أو عقد ذمة، لأن قتله حد من الحدود. فكل انتبه هذه القاعدة خذها، كل من كان قتله حد من الحدود أمانه غير إيش؟ غير معتبر، أصلا ليس له أمان، فلو أمنه أحدون أمانه غير إيش؟ غير معتبر، باطل لا ينتج أدنى أثر من أثر. قال ابن تيمية لأن قتله حد من الحدود، وهذا ما يعرف بوجوب القتل عينه، بوجوب القتل إيش؟ أي كل من وجب قتله عينه أو كل من وجب قتله لحد من الحدود ليس له أدنى أمان، ولا يقر على إيش؟ على حاله، لا يقر على حاله، سواء كان مرتد أو قاطع طريق أو قاتل نفس أو زاني أو غير ذلك، نعم يجمعها أن يجب قتله حد من الحدود أو أن يجب قتله عينه. ومن المرتد والذي يهمنا هنا، الذي يهمنا هنا أن المرتد ممن وجب قتله حدا، ممن وجب قتله عينه، ومن ثم لا يقر على ردته، إنما يجب أي شيء قتله. قال شيخ الإسلام كذلك في نفس مصدر أشهر المسلول صفحة 294، قال فعلم بذلك في قصة كعب مشرى، فعلم بذلك أن إذاء الله ورسوله موجب للقتل لا يعظم، لا يعظم منه أمان ولا عهد. فقد سب النبي عليه السلام فجاء واحد مسلول أمنه، هذا أمان ما طبق؟ أنت لا أدنى أطبق، بل لك أن تؤمنوا خداعا ثم تقتلوا لتمكن من قتله، أو أن تكونوا بالأمان ثم تقتلوا كما فعل الصحابة مع كعب بن مسرى، رغم أنه كافر أصلي، ولكن المراد هنا مراد أي شيء إذاء الله وإذاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم قال ابن تيمية وذلك لا يكون إلا فيما أوجب القتل عينا من الحدود ومنها الردة، صحيح؟ قال وذلك لا يكون إلا فيما أوجب القتل عينا من الحدود كحد الزنا وحد قطع الطريق وحد المرتد، لا يعقل منه أمان ولا عهد ولا غير ذلك، صح؟ ثم قال فإن انتجت الحالة الثانية، لو أنك أعطيته أمان ليس العدنى، بل لك أن تعطيه على سبيل الخداع. قال فإن عقد الأمان لهؤلاء ومنهم المرتد لا يصح ولا يصير ولا يصيرون مستأمنين، بل يجوز اغتيالهم اغتيالهم والفتخ بهم لتعين قتلهم. هذا نقل نتيجة الخروج. قال انتبه، فإن عقد الأمان لهؤلاء ومنهم المرتدين لا يصح ولا يصيرون مستأمنين، بل يجوز اغتيالهم، بمعنى اغتيالهم تقتلوا ايش؟ جزيرة، والفتخ بهم لتعين قتلهم. بهذا والله تعالى أعلى وأعلم، نكون تعينا هذه المسألة الثالثة، وهي جواز قتل المسلم لمن أثر عن الكفرة سواء كانوا كفر أصليين أو مرتدين على التقصير الذي سبق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نجينا نتكلم عن جملة من المسائل المتعلقة بالاستئثار وأثر المسلم. تكلمنا أولا عن وجود الثبات في الحرين الإسرار، ثم تكلمنا ثانيا عن جواز عدم الاستئثار واختيار القتل عليه، ثم تكلمنا ثالثا وأخيرا عن جواز أن يقتل الأسير المسلم من أثر من الكفرة من نجاة الصراط من فتنتين. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن مسألة رابعة، وهي سنة من صنع الأسر. نعوذ بالله من الأسر. نعم، هي أنه يسن للأسير المسلم إذا أيقن الموت على أيدي أعداء الله أن يركع ركعتين إذا أمكنه ذلك، وأن يدعو على الكفرة والمشركين. نقول يسن للأسير المسلم إذا أيقن الموت على عري عداء الله أن يركع ركعتين ويدعو على الكفرة والمشركين. ودليل ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، والحديث مر معنا من قبل، مر معنا في المسألة الثانية في قصة عاصم بن ثابت وأصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا. أخرج البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه باب هل يستأثر الرجل، ثم قال ومن لم يستأثر، ثم قال وهذه مسألة اليوم، ومن ركع ركعتين عند القتل. ومن ركع إيش؟ ومن ركع ركعتين عند القتل. وكما ذكرنا لكم مر معنا الحديث من قبل، الشاهد فيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 10 رهط سرية عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، إلى أن قال تعرفون القصة، كانوا كم؟ كانوا 10، وأحاط بهم الكفار فقتلوا 7 وبقي من؟ بقي 3، فقاوم الثالث حتى قتل وبقي 2، خبيب وصاحبه ابن الدسنة وابن بثنة. قال فانطلقوا بخبيب، بقي كما هم؟ بقي معهم 2، فأخذوهما إلى أين؟ إلى كفار قريش، أخذوهما إلى مكة وأخذوا عوضا عنهما مال من كفار قريش. فانطلقوا بخبيب وابن بثنة حتى باعوهما بمكة، أخذوا الصحابيين الجليلين أسيرين وباعوهما أين؟ إلى كفار قريش بمبلغ من المال طبعا، حتى باعوهما بمكة بعد واقعة بدر. قال فتاع خبيبا بن الحارث ابن عامر ابن نوفل. وكان لماذا الثروت؟ لأنه كان قتل إيش؟ قتل رئيس هذا البيت، وكان خبيب هو قتل الحارث ابن عامر، ومن ثم الثروت حتى يقتلوه بأبيهم، مفهوم؟ قال وكان خبيب هو قتل الحارث ابن عامر يوم بدر يوم الشهر، فلبس خبيب عندهم أسيرا، لأن هذا أسير رفع إذ الكفرة المشركين. انظروا ماذا قال عندما عرف أنهم سيقتلوه. قال فلبس خبيب عندهم أسيرا، فأخبرني عبيد الله ابن عياض أن وحدثت لخبيب في أسر عدة كرامات، حدث له عدة كرامات منها ما سنذكره. فأخبرني عبيد الله ابن عياض أن بنت الحارث، ثم راوند امرأة كانت حارثة امرأة منهم، أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا، أي اجتمعوا على أي شيء؟ على قتل، عندما قرروا قتله. وفي رواية مستفيضة أنهم تركوه حتى انتهت الأشهر الحرم، تركوه حتى انتهت الأشهر الحرم، ثم قتلوه بعدها، أخرجوه إلى الحل من مكة ثم قتلوه فيها. نعم، قال حتى اجتمعوا، قال فاستعار منها موسى، أخذ منها إيش؟ موسى حتى يستحد به، فاستعار منها موسى يستحد به أن يحرق عنته، فأعرته فأخذ ابنا لها وأنا غافلة حتى أتى. نعم، كان لها ابن صغير، فصار الولد يمشي حتى إيه؟ وصل إلى يد من؟ إلى يد خبيب، فلما رأت ظنت أن خبيب سوف يقول إيه؟ يقتله بالموسى، وهذه فرصته. نعم، قالت فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حتى أتى خبيب، قالت فوجدته مجلسة، فأخذ خبيب الطفل ووجدته على رجليه، نعم على فخذه والموسى بيده. فلما رأت هذه الصورة ظنت أن خبيب سوف إيش؟ يقتل من؟ الغلام انتقاما لنفسه. نعم، قال ففزعت فزعة عرفها خبيب، طبعا هي أم، فخفت على ابنها الصغير، نعم ترى الخوف في عينها وفي وجهها، فقال تخشين أن أقتله؟ تظنين أني سأقتله؟ نعم، فقالت ما كنت لأفعل ذلك، أنا لم أقتله، طبعا الدين ينهى عن قتل من هم دون هذا السن، من هم دون الصبية. قال ما كنت لأفعل ذلك، ثم قال فيها والله ما رأيت أخيرا قط خيرا من خبيب، أشهد المسلم، رغم أنها كانت إيش؟ كافرة. ثم قالت انظر هذه الكرامة، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب. نعم، من أين جاء هذا القطف العنب؟ أصلا مكة كلها ليس فيها عنب، الجزيرة كلها ربما ليس فيها عنب، فأنا وإيش وأسير منسق ومقيد. قالت والحديث البخاري ده المتفق عليه، قال والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديث. من أين جاءه؟ ثم هي تؤكد تقول وما بمكة من ثمر. من أين جاءه؟ الذي رزق من؟ مريم. نعم، الذي رزق مريم هو الذي رزق خبيب المولى سبحانه وتعالى. قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت من عندك لا أرضك ما يشاء بغير حسن. قالت والله وهذه كرامة لخبيب رضي الله تعالى عنه، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنبي في يده وإنه لبنتق في حديدي وما بمسح من ثمري، وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبة. أي كثيرا لا تشهد بأن هذا رزق من الله سبحانه وتعالى تعطاه لخبيب وهو في سجنه بل هو موثق بالحديد. ثم قالت فلا انظر الشاهد، فلما خرجوا من الحرم يقتلوه في الحل، أخذوه خارج منطقة الحرم يقتلوه في الحل في الحل. قال لهم خبيب انظر الشاهد، ضروني أركع ركعتين، اتركوني حتى أصلي إيش ركعتين. ثم قال بعد أن صلى ركعتين، لولا أن تظن أن ما بي جزع لطولتها، لولا أن ظن الكفار أنه خاف من الموت لأطال إيش لأطال صلاته رضي الله تعالى عنه. ثم قال الشاهد الشاهد الآخر، اللهم احفظهم على داء عليهم. ثم أنشد الأبيات المعروفة، ولست أبالي حين أخسر مسلمة على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزاج. نعم. قال فقتله ابن الحارث، ابن من إيش؟ ابن الرجل الذي قتله خبيب يوم بدر. نعم. فكان خبيب وكان صغير، أمسك أحدهم بيده وضربه، ضرب خبيب بالرمح. قال فكان خبيب، انتبه يقول أبو هريرة، فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. إذا هذه سنة من نسب السنة، سنة أن المسلم إذا أيقن الموت يصلي ركعتين إذا طبعا أمكنه ذلك. فقال فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا، سبعة المجلد السادس من الفتح صفحة 165. لكن هو رفع كذلك الإمام البخاري في كتاب المزاد من صحيحه، قال قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فركع ركعتين. فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما في جزع لزدت، أجدت في أي شيء لزدت في الصبر. نعم. يقول الحافظ في فوائد هذا الحديث كما في فتح المجلد السابع صفحة 384، قال في فوائد هذا الحديث، قال الدعاء على المشركين بالتعميم، بمعنى على بالتعميم يعني كل من كل المشركين. قال والصلاة عند القتل، هذا الشاهد في دعاء وتمثلم أنا وكأي شيء مشروعي الصلاة عند القتل. قال والصلاة عند القتل. ثم قال وفي إنشاد الشعر، وإنشاد الشعر يدل على أي شيء؟ على ثبات القلب. فرجل يقدر حتى تضرب عنقه وينشد هذه الأشعار التي بلغت 13 بيتا دلالة على أن قلبه قلب إيش؟ قلب ثابت مطمئن لا يجزع ولا يجزع ولا يخاف من الموت، بل هو فيما عند الله سبحانه وتعالى مخدم فرح مسرور. قال وفيه إنشاد الشعر وإنشاده عند القتل، قال دلالة على قوة يقين خبيب، مثال دلالة على قوة يقين خبيب وشدته في دينه. نعم. ثم قال وفيه كذلك من فوائده أن الله يبتلي عبده المسلم بما شاء، الأسف طبعا بلاء عظيم لأن يقتل صبرا كذلك بلاء آخر. قال وأن الله يبتلي عبده المسلم بما شاء كما سبق في علمه ليصيبه، ولو شاء ربك ما فعلوه. فما يتنزل على المسلم من البلاء هو على تحقيق ما هو إلا رفع بدرجاته وتكفير لسيئاته. نعم. ونقول إنما صار هاتان الركعتان سنة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه خبيبا عليهما وعدم انتهاء صلاة ربي وسلامه عليه ذلك. ولذلك قال أبو هريرة الصحابي الجليل فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا، بمعنى كان هل هو بنفسه يشرع من هذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلامه على هاتين الركعتين، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه صار فعل خبيب سنة مشروعة تحقق كل مسلم. نعم. وفي المغازي ثلاث من صحيح البخاري باب غزوة الرجيع قال أبو هريرة فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو من مرض هو بخبيب، فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو سنة المجلد السابع من الفتح صفحة 379. وقال الحافظ كذلك المجلد السابع صفحة 383. قال وفي رواية أخرى لهذا الحديث وفي رواية بريدة ابن سفيان فقال خبيب اللهم انظر شاهد على إخراج نبي صلوات ربي وسلامه عليه لهاتين الركعتين. في رواية بريدة قال فقال خبيب اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك عني السلام فبلغه. هو أين؟ هو في مكة، هو مارض القتل قريبا تضرب عنقه لحظات. فقال اللهم بلغ عني نبيك من السلام، فبالفعل جاء جبريل وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام خبيب. قال وعند أيضا في نفس الرواية فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر من؟ بخبر خبيب والسلام، أن خبيبا يسلم ويقول لك السلام. فأخبر أصحابه بذلك. ما الذي أخبر أصحابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعند موسى بن عقبة في رواية أخرى فزعم أن رسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك اليوم، في نفس اليوم الذي خرجت به قريش بخبيب لتقتله وصل السلام إلى من؟ النبي عليه السلام عن طريق الوحي طبعا بإرسال جبريل من عند الله سبحانه وتعالى. فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اليوم وهو جالس في المدينة وخبيب في مكة، قال وعليك السلام يا خبيب قتلته قريش. ففي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لخبيب ولحاله ولسالك. كما ذكرنا كذلك في دلالة على مشروعية الدعاء على كثرة، مشروع الدعاء على كثرة هذا الموسم، انتهى الدعاء مشروع في كل موسم، لكن يستحب لهذا الشاعر من خبيب رضي الله تعالى عنه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه يستحب في هذا الموسم، إذا ما يخدم الكثرة لقتل الإمرين مسلم يستحب له إن أمكانه أن يدعو عليه. فنقول لكن كذلك مشروعية الدعاء في ذلك الموسم كما قال خبيب اللهم احسن على ذا، اللهم إيش يحسن. منظر هنا الشاهد لطيف جدا، أما كثر على كفرين إلا أنهم يوقنون بصحة ماذا؟ بصحة دين خبيب وعقيدته، ومن ثم يخافون من دعاء أخذ من أتون الخوف كما في نفس الموسم. فنقول في مشروعات الدعاء في ذلك الموسم كما قال خبيب رضي الله تعالى عنه اللهم احسن على ذا، وفي رواية أخرى في صحيح البخاري في نوع من الضبط لهذا الدعاء فقال اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. هذه الروايه الزائده اخرجها البخاري في كتاب المغازي من صحيحه كما في المجلد الثاني من الفتح صفحه 309 اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. هذا دعاء مشروع وخاصه في هذا الموقف. نعم موقف حكم سحره من اين مسلم؟ نعم من اجل اين؟ يقول الحافظ في الفتح كذلك المجلد السابع صفحه 383 قال وفيه أي في رواية جويدة بن سفيان فلما رفع على الخشبة من رب الخشبة الخشبة التي قتل عيش عليها فلما رفع على الخشبة كان هذا عادة العرب إذا أرادوا أن يقتلوا أحدا صبرا فلما رفع على الخشبة استقبل الدعاء صار إيش يدعو انظر ماذا فعل الكفرة خوفا من دعائه قال فلبث رجل بالأرض خوفا من دعائه بمعنى وقيل أن هذا الرجل كان أبو سفيان من قبل أن يسلم أبو سفيان ماذا فعل لما رأى خبيب يدعو ماذا فعل انبطح عليه انبطح باشرة على الأرض بل دفع ابنه كذلك معاوية حتى انبطح مع الأرض حتى لا يصيب دعاء من يخرج. وقيل أن كل من حضر هذا الدعاء وكل من أصابه الدعاء عدا هذين الرجلين أبو سفيان وابن معاوية كلهم قتل، كل من حضر هذا الموقف وأصابته دعوة خبيب. قال فلما رفع الخشب استقبل الدعاء قال فلبث رجل بالأرض خوفا من دعائه فقال خبيب اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا. قال في الرواية فلم يحل الحول من لم يحل الحول لم تمر سنة حتى ومنهم أحد الحي غير ذلك الرجل الذي لبث بالأرض. كل من حضر هذا الدعاء أصابته دعوة خبيب رضي الله تعالى عنه فقتله فلم يبقى منهم بعد مرور سنة أحد الحي. وحتى ابن إسحاق عن معاوية بن أبي سفيان قال كنت مع أبي وقت مثل خبيب في هذا المقام فجعل يلقيني الأرض حين سمع دعوة خبيب. فهذا الرجل هو أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وكان أسمع من ابنه معاوية كان صغيرا حتى يقصده دعوة خبيب قال كنت مع أبي فجعل يلقيني الأرض حين سمع دعوة خبيب. نعم في هذا الحديث وفي هذه المسألة تقريبا مشروعية لصلاة ركعتين إذا أيقن المسلم الأشياء القتل، وفي كذلك تقريبا مشروعية الدعاء على الكفرة والظالمين بالهلاك وبالدمار. نعم هذه المسألة الخامس الرابع بقي معنا مسألة خامسة وهي الأخيرة في ضمن أحكام الاستئثار والأسر المسلم وهي وجوب فكاك أسر المسلمين من أجل أعداء الله كفار المحاربين. وجوب فكاك أسر المسلمين من أجل أعداء الله الكفار المحاربين، وهذا الأمر يتعلق بواجب المسلمين تجاه إخوانهم الذين وقعوا في أي شيء ماذا يجب عليهم أن يفعلوا لهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا ينقصنا، لأن هذا الباب من الأبواب الظاهرة التي فرط فيها المسلمون فلم يقوموا بحق إخوانهم عليهم. فنقول عقد الإمام البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه بابا فقال باب فكاك الأسير، باب أي شيء فكاك الأسير. ما معنى فكاك الأسير؟ إطلاقه صراحي نعم تنجيته من أجل الكفرة المحاربين. باب فكاك الأسير وذكر فيه بإسناد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني، من رب العاني الأسير، فك العاني وأطعم الجائع وعود المريض. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا واجبا بفكاك الأسرة من المسلمين الذين يقعون في أيدي الكفرة والمستبدين. وكذلك عن أبي حيفة رضي الله تعالى عنه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة. ثم قال ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. علينا مثال هذا التدريب السؤال هل عندكم شيء هذا البيت غير القرآن الكريم استفسكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه به؟ فقال والله ما عندنا شيء إلا فهم يفتح الله به على رجل مسلم في كتاب الله. ثم قال وما في هذه الصحيفة كانت معه صحيفة فيها بعض السنن التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم عليه صحيح؟ قال وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في الصحيفة؟ ايش مكتوب فيها النبي عليه السلام؟ قال العقد هذا في القتل وفكاك الاسير وان لا يقتل مسلم بكافر. الشاهد فيها اي شيء؟ فكاك الاسير العقد وفكاك الأسير وألا يقتل المسلمون بكافر. كذلك نص آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع بوجوب فكاك العامي أي بوجوب فكاك بتخليص وتنجية الأكثر من أجل الكفرة والمسلمين. يقول الحق فتح المجلد السادس صفحة 168 قوله أي الحق البخاري باب فكاك الأسير أي من أيدي العدو أي من أيدي من؟ طبعا كيف الأسير يكون في أيدي من؟ أي في أيدي العدو. هذا العدو قد يكون كافر أصلي وقد يكون كافر مرتد. قال أي من أيدي العدو بمال أو بغيره بمال أو بغيره. ثم قال والفكات بفتح التاء ويجوز كسواء التخليص إما فكات وإما فكات. قال والفكات أو الفكات بفتح التاء ويجوز كسواء التخليص أي وجوب تخليص المسلمين الذين وقعوا في أثر الكفرة والمحاربين. ثم قال أو قال الحافظ من أيدي العدو بمال أو بغيره بمال أو بغيره. كيف يتم تخليص وتنزيه الأثر من المسلمين من أيدي الأعداء؟ لها صور لها صور. أولها بالقتال أولا بأي شيء بالقتال ثانيها بالمال ثالثها بأي شيء بالرجال أن نبادل إخواننا من الأفرى المسلمين مع من أصابنا سفرة ونحوه. إذن تخليص الأفرى المسلمين من أجل أعداء الله من السفرة المسلمين يكون من أجل السفرة المحرمين يكون بصورة يكون بصورة أولها القتال وهذا إذا استطعنا الأفضل والأوجب لأن العزة لله ورسوله والمؤمنين. ثانيها بالمفاداة إما بالمال وإما بالرجال إما بالمال أن نعطيهم قدر من المال حتى نستنقذ إخواننا من الأسرين وإما بالرجال أن يكون لدينا أسرى منهم فنقوم بعملية أي شيء بعملية تربية نعطيهم الأسير الكافر ونأخذ الأسير المسلم سلام وأيضا عنه. قال ابن بطال فكاة الأسير واجب على الكفاية. إذا حكمه إيش مستحب؟ مباح؟ حكم الوجوب وليس شيخنا حكمه إيش؟ الوجوب إلا أنه واجب على من؟ على الكفاية وليس واجب على الآيات. ولكن نحن مرة معنا مقدمة حد الكفاية لو حد الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن من؟ على الخلفية لم يقم بأحد أثم من؟ أثم الجميع لزم الإثم الجميع بلا خلاف. قال ابن بطال فكاة الأسير واجب على الكفاية وبه قال الجمهور. هذا قول جمهور أهل العلم أن فكاة الأسير واجب إلا أنه واجب كفائي وليس واجبا عينيا وقد يتعين إذا لم يقم به من؟ من تحقق به الكفاية أو إذا قال عنه جميع المسلمين فألزم الإثم الجميع كأمر معنا في حكم الجهاد. قال وقال إسحاق بن راهوية من بيت المال أي يتم استنقاذ الأسرى من بيت المال إذا كان هناك بيت المال. قال وروي عن مالك أيضا نفس القول. ثم قال وقال أحمد يفادى بالرؤوس بما يفادى بالرؤوس أي إذا كان لدينا إيش إذا كان لدينا أسرى من الكفار فنقوم بغير تبديل فمر معنا من قبل. قال أحمد يفادى بالرؤوس وأما بالمال فلا أعرفه ولكن المشروع كذلك أن يفادى بالرؤوس ويفادى بالمال. قال ولو كان عند المسلمين أسارى وعند المشركين أسارى واتفقوا على المفاداة تعينت ولم تجد مفاداة أسارى المشركين بالمال. وكما ذكرنا قبل قليل أن فكاة الأسير يشرع بإحدى ثلاث فكاة الأسير وتخليصه وتنجية من عيد السفرة يشرع بإحدى ثلاث إما بالقتال أو المفاداة أو الفداء إما بالقتال أو المفاداة أو الفداء. إلا أن هناك مسألة إلا أن هنا نص أدلة هذه القول دلالة هذا الأمر هو ما قاله المولى سبحانه وتعالى في كتابه وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في الأرض الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فهذا نص صحيح من المولى سبحانه وتعالى في كتابه المحكم بمشروعية القتال من أجل أي شيء من أجل استنقاذ المستضعفين من أجل الظلمة الكفر المحاربين المرتدين. والمراد المستضعفين أجناس منهم الأسرى الذين يقعون في قبر الصغار. فهذا نص من المولى سبحانه وتعالى على مشروعية القتال من أجل استنقاذ إخواننا الذين وقعوا في قبر الكفرة المحاربين. يقول الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية كما في الجزء الخامس صفحة 180 قال قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله قال حظ على الجهاد حظ على أي شيء على الجهاد. ثم قال وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أجل الكفرة المشركين الذين يسمونهم سوء العذاب وما أدراك ما يفعل الكفرة بإخواننا في سبيل الله كما سنذكر. قال يتضمن تخليص المتضعفين من أيدي الكفر المشركين الذين يشملهم سوء الأعداء ويفتنونهم عن الدين. قال فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمة الله أولا في سبيل الله ثم ثانيا في سبيل من؟ ومن أجل استنقاذ من؟ المتضعفين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله أولا لأجل أن تكون كلمة الله العليا كما قررنا في المبحث الأول لماذا سرع الجهاد ثم ثانيا بعد المقاتل في سبيل الله والمتضعفين في الأرض. قال فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمة الله وإظهار دينه ثم قال واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من أي شيء من عباده. فهذا فيه دلالة ظاهرة على مشروعية القتال من أجل استنقاذ الأسرى من أجل كفر المحاربين. قال وإن كان في ذلك تلف النفوس وإن وزقت النفوس وتلفت بسبيل إخراجهم من السجن هذا أمر مشروع بل واجب قال وإن كان في ذلك ثلاث نصوص. ثم قال وتخليص الأسارة واجب على جماعة المسلمين. وتخليص الأسارة هذا شرح هذه الآية لن يخدم ذا على استنقاذ الأسرى. وتخليص الأسارة واجب على جماعة المسلمين إما بالقتال لهذه الآية وإما بالأموال بالفداء. ثم قال وذلك أوجب لكونها دون النفوس وهي أهون منها. ما هذا الكلام؟ إذا وجب علينا أن نقاتل من أجل استنقاذ الأسرى المصلحين أيهما أعظم، تقديم النفس أم تقديم المال؟ تقديم النفس. إذا من أجل أولى أن يجب علينا تقديم المال لما أسهل. قال إما بالقتال وإما بالأموال وذلك أوجب أي الأموال لكونها دون النفوس إذ هي أهون منها. ثم قال وقال مالك القرطبي ينقل عن مالك وقال مالك واجب على الناس أن يفدوا الإثارة بجميع أموالهم. وفي رواية أخرى حتى ولو لم يبقى في بيت المال درهم واحد. نعم فتنفق جميع الأموال من أجل استنقاذ تسمير المسلمة. لماذا؟ لأن الحفاظ على دين المسلم ولو كان امرأة واحدا أعظم عندنا من مال الدنيا بأسر. مفهوم هذا الكلام؟ ونقول أن هذا الحكم مما أصرف به أكثر الناس إلا من رحم الله. نعم قال وقال مالك واجب على الناس أن يفدوا الأسارى بجميع أموالهم. ثم قال وهذا لا خلاف فيه، هذا الحكم ليس فيه مخالف من أهل العلم. فالجميع اتفق على وجود استنقاذ الأسرى وجوبا كفائيا، إذا لم يقم به من فيه الكفاية أثم الجميع ولزمهم الإثم في الدنيا ولا يقف في الآخرة إلا الناس الله عنهم. وهذا الاستنقاذ يتحقق إما بالقتال وهو الأوجب وهو الأولى، لأن فيه إظهار العزة لله ورسوله ولدينه. فإذا لم يتخمم القتال وكان المسلمين ضعف أو عدم قدرة وقلة شيلة انتقل أي شيء للمخداع، والمخداع إما أن تكون بالمال وإما أن تكون بالرجال، وإما أن تكون بالمال وإما أن تكون بالرجال أي بتدبير إثارة سفرة لإثارة المسلمين. نعم قال كذلك أو جاء كذلك في العبرة من مزايا الغزو والشهادة والهجرة لصديق حسن خان جاء الصفحة 68 في تفسير قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في الأرض. قال الموزعي حرض الله المؤمنين على القتال استنقاذ المستضعفين من المؤمنين من أيدي العدو، واستنقاذ المستضعفين من المؤمنين من أيدي العدو. ثم قال وهو واجب إجماع إما بقتال أو فداء أو مفادة، إما بقتال أو فداء أو أي فد أو مفادة. ثم قال ولنا في قتال الكفار حالات. قال ثالثا الحالة الثالثة في قتال الكفار أن نقاتلهم استنقاذا للضعفاء والأسرى، استنقاذا للضعفاء والأسرى. فإن كانوا كثيرين أي الأسرى من المسلمين، فإن كانوا كثيرين فهو فرض عين، ما بركة لهم كان أسرى المسلمين الذين ضجت وامتلأت بهم سجون الطواغيت من كفر أصليين من كفر المسلمين كما سنذكر وإن الله وإن إليه راجعون. قال أن نقاتلهم استنقاذا للضعفاء والأسرى فإن كانوا كثيرين فهو فرض عين. إذا بلغ الأسرى من المسلمين لدى أعداء الله من كفر المحاربين مبلغا كثيرا من ناحية العدد فصار استنقاذهم وتخليصهم فرض أي شيء، فرض عين يلزم كل مسلم بنص كلام أهل العلم. واليوم لو أردنا نضع إحصائية لمن وقع في قتل الكفرة من المحاربين من المسلمين من الأصليين من إخوانين المسلمين والله لطال بنا المقام آلاف بل مئات الألف مما ضجت وعجت وامتلأت بين السجون، بل فكت السجون إلى خارقها من بقيها لخير عباد الله الصالحين. قال فإن كانوا كثيرين فهو فرض عين، وإن كانوا قليلين فواحد أو اثنين. انتبه لو كان الأسرى في سجون الكفر المحاربين لو كانوا واحدا أو اثنين فقط، واحد أو إيه انظر لك كانوا مئات الألاف. قال وإن كانوا قليلين كواحد أو اثنين فوجهان عند الشافعي، إن كانوا كثير قولا واحدا أن فرض عين أن تخليصان فرض إيش، أما إن كانوا كثيرين واحد أو اثنين قال فوجهان عند الشافعي، في عند الشافعي كم قول؟ قولا. قال أصحهما وبه قالت المالكية التعيين. مهمة جدا والله، نسأل الله أن نقصنا. إذا كان الأسرى واحد أو اثنين فهي قولان، أصحهما عند الشافعية وعند المالكية التعيين. إذا كان الأسرى أسيرا واحدا، إذا كان الأسرى أسيرا هذا أو اثنين، فكيف إذا كانوا مئات الألاف؟ ولا تنبيه هام. عندما نقول أن تخليص الأسرى يتم بإحدى صور ثلاث، إما بالقتال وإما بالفداء بالمال وإما بالفداء بالرجال، فنقول أن هذا في حق من؟ في حق الكفرة الأصليين، في حق الكفرة الأصليين صحيح؟ أما في حق الكفرة المرتدين هل تشرع المفاداة؟ لا، كما قال ابن تيمية بنص كلامه مر معنا عدة مرات، لا تشرع مفاداة الكفرة المرتدين لا بمال ولا برجال كما قال. فنقول انتبهنا المسألة أنها هامة، عندما نقول أن الشرع حدد لنا إحدى صور ثلاث لاستنقاذ الأسرى من أيدي الكفرة، إما بالقتال وإما بالفداء بالمال وإما بالفداء بالرجال أي بأسرى الكفرة، نقول أن هذا إذا كان الأسرى من إخوان المسلمين في أيدي وفي قبض الكفرة الأصليين، أما إذا كانوا في قبض المرتدين فقد نقل ابن تيمية على اتفاق أن الكافر المرتد لا يفادى لا بمال ولا برجال. إذن تبقى لنا حالة واحدة فقط في استنقاذ إخواننا، انتبهوا لكم، في استنقاذ إخواننا الأسرى وما أدراك ما يفعل بهم كما تنصر، وما أدراك مبلغ على بهم الذين ساقوا مئات الآلاف وبجرت بهم ممتلئ بهم سجون في كل الدول اللي انتسبت الإسلام هذه قتلهم الله أنها ستكون. نعم، نقول تعينت وانحصرت طرق استخلاص هؤلاء الأسرى في طريقة واحدة فقط وهي أي شيء؟ القتال من أجل استنقاذهم. نعم، وأهل العلم اتفقوا على أنه إذا بلغ هؤلاء الأسرى مبلغا كثيرا من العدد فاستنقاذهم فرض عين، واختلفوا إذا كانوا واحدا أو اثنين. أصح الأقوال كما اختاروا المجزي هو الذي قالت به الشافعية والمالكية التعليم، ولو كانوا رجلا واحدا، فتنسى إذا كانوا مئات الألاف ليس ألاف فقط الله مئات الألاف. هذا فضلا عما يفعل بهم كما سنذكر. وهناك جملة من الأقوال والأفاق في هذا الباب من هذا ما قاله خالد منصور في سنة المجلد الثاني صفحة 293 عن عمر بن عبد العزيز. انظر هذه الأفاق في زمن الدولة الإسلامية وفي زمن عز الإسلام وظهوره على غير من الأديان، وفي زمن كانت سطوة الإسلام ورهبته ربما تجوب العالم ذاته، وكان أعداء الملة يخافونه ويرهبونه. ورغم ذلك كانت هذه الأفاق، فكيف إذا غير الحال وتبدلت الأحوال؟ أخذ سعيد بن منصور عن عمر بن عبد العزيز أنه قال إذا خرج الرومي بالأسير من المسلمين قال فلا يحل للمسلمين أن يردوا إلى الكفر. نعم، إذا أخذ الروم الكفار أسير واحد فقط يتركه المسلمون حتى نهبوا به، قال فلا يحل للمسلمين أن يردوا إلى الكفر وليفادوا بما استطاعوا حتى ولو لم يبق في بيت المال درهم واحد، حتى لا تبقى كل المسلمين. نعم، من أجل استنفاذ مسلم واحد. قال وليفادوا بما استطاعوا، وهنا قلنا تظهر لنا مثال عزة الإسلام. هو أصلا لا تظهر عزة الإسلام إلا بتحقيق هذه الأحكام. لماذا حتى يصبح الكفر يرهبون أن يتعرضوا لبصر المسلم، ليس لمسلم كامل، لبصر المسلم. نعم، أما إذا تفرقنا وصرنا أشتاتا أوزاعا من أين تأثر هذا؟ ومن ذلك مثال تفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه نصرت بالرعب نصير أقصى. مثال تفهم معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما تركنا ديننا وضيعنا، أما لو تمسكنا به لكان أشد من يخافونه بعدنا الذين يحاربون ليل ونهار. ولكن لينزعن من قلوب أعدائكم المهابة منكم ولا يبخلن في قلوبكم الوهن. تمام، عارفون. وعن عبد الرحمن بن أبي عميرة قال لما بعث انظر هذه القصة أرسل عمر رضي الله تعالى عنه رسولا من عندي من أجل أي شيء؟ من أجل استنقاذ الأسرى من المسلمين الذين وقعوا في قبضة الروم، وانظر بأي شيء أوصى حتى نقرر ونكرر أن مصلحة الدين تقدم على مصلحة الناس وعلى مصلحة المال، مصلحة الدين هي الأولى بلا خلاف. انظر ماذا قال عمر لما بعثه أي عمر بن عبد العزيز بفداء أسرى المسلمين من القسطنطينية، قال له أرأيت، قال له هذا الرسول يقول عمر أرأيت يا أمير المؤمنين إن أبوا أن يفادوا الرجل بالرجل؟ عمر أرسل معه أسرى إيش الكفار حتى يفادين بأسرى المسلمين، فيقول هذا الرسول أرأيت لو رفضوا أن يتركوا الأسير المسلم بأسير من إيش من الكفار أرادوا يكون أسيرين، هل يعطيهم واحد مقابل اثنين؟ ما رأيكم يعطيهم لا يعطيهم؟ يعطيهم بلا خلاف، لأن المسلم أعز من كل كفرة، كما قلنا بكر المسلم أعز عندنا من كل أرض من الكفرة، لأن الكافر ليس له فرضة ولو امتلك الأرض بهم، لو كان مسلم واحد فقط في مقابلة مليون من الكفرة أيهما يرجح؟ بلا أدنى خلاف، ولو كان هذا المسلم وحده أمام كل أرض من الكفرة يرجح المسلم. نعم، ويفاد بهم. قال أرأيت يا أمير المؤمنين إن أبوا أن يفادوا الرجل بالرجل كيف أصنع؟ قال عمر جدهم، يعني لهم رجل مقابل إيش؟ مقابل سنة رجلا وأنا دلال على أي شيء؟ فتح الله عليه دلال على حقارة الكافر وخسة ثمنه أنه جيفة ثمنه كلب لا يساوي شيء، وعلى رفعة ثمن من المسلم حتى أنه لا يواجه ولا يسمى بكل أهل الأرض من الكفر. قال أرأيت يا أمير إن أبوا أن يفادوا الرجل بالرجل كيف أصنع؟ قال عمر جدهم، قل أجدهم اثنين مقابل واحد. قال أرأيت إن أبوا أن يعطوا الرجل بالاثنين؟ قال فأعطيهم ثلاثة. قل فإن أبوا إلا أربعة؟ قال فأعطيهم لكل مسلم ما سألوه ولو سألوك واحد مقابل مئة. بالتالي هذه ليلة أخرى على غلو ثمن المسلم حتى أنه لا يقدر بأي عدد من الكفرة المشركين. قال فأعطيهم لكل مسلم ما سألوه، ثم قال يعلم لماذا؟ قال فوالله لرجل من المسلمين أحب إلي من كل مشرك عندك. هذا واحد فقط المسلمين أحب إلي من كل أثار التقلدين عندنا. قال انك ما فديت به المسلم فقد ظفر. اي شيء تبذله في سبيل تخليص المسلم فقد انت ايش؟ انت الضبط. نعم انت الرابح. ثم قال انك انما تشتري اسلام. كلمة رائعة من عمر من الخليفة العادل الخامس رضي الله تعالى عنه. قال انك انما تشتري شيء. انت بهذا الكلام وبوجوب وبالسعي الحسيس في استنفاذ الاخر المسلمين انما بالسعي تثبت ان دين الله هو العزيز. نعم. ان دين الله هو العزيز. نعم. ان العزة لله ورسوله والمؤمنين. قال انك انما تشتري الاسلام. يقول المقدمة الروني المجلد الثامن صفحة 306 قال ويجب حكم ايش؟ استحباب وجوب. ويجب فداء اسرى المسلمين. ويجب فداء اسرى المسلمين اذا امكن. وبهذا قال عمر بن عبد العزيز ومالك واسحاق ويروى عن ابن الزبير انه سال الحسن بن علي على من فداء الاسير؟ من الذي يقوم بفك الاسير واستخلاصه؟ قال على الارض التي قاتل عليها. على كل مسلم في هذه الارض التي كان يقاتل عليها. وثم اي شيء اسروا فيها. نعم. على الارض التي وهذا مما سالت العالم كل مسلم يوم القيامه شيء امرؤ. فإخوانك الذين يؤنون ويصرخون ويستغيثون ولا من مغيث إلا الله سبحانه وتعالى سيحاسبونك يوم القيامة ويقصيك أمام الله سبحانه وتعالى على حقك على حقين الذي فرطت في القيامة. نعم. شوف أمامي أليس في هذا وليس في هذا مزاح. قال قال على الأرض التي يقاتل عليها. ثم قال وثبت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم السلام المقدمة قال أطعم الجائع وأعود المريض وفك العاني. ثم قال دليل دليل آخر وروى سعيد بن منصور في سننه بإسناده عن حبان بن جبلة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن على المسلمين في شيئهم أن يفادوا أسرهم ويؤدوا عن غيرهم أي صاحب الدين. وروى النبي وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم. ثم قال الشاهد وأن يفكوا عانيهم بالمعروف. ما المراد بفك العاني؟ فك الأسير. ثم قال وحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلين من المسلمين بالرجل الذي أخذه من بني عقيل. تذكروا قصة العقيل؟ مرت معنا في مسيرة الخط. تذكروها؟ نعم. الذي حدا النبي عليه السلام برجلين من أصل المسلمين. قال وكاد للمرأة التي استوهبها من سلمة بن الأخوة رجلين. نعم. لحديث سلمة بن الأخوة أخرج الإمام مسلم في صحيحه المجلد طيب صفحة 1375. قال النووي بصحة هذا الحديث حديث سلمة بن الأخوة قال وفيه جواز المفاداة. جواز مفاداة الكفرة من أجل استنقاذ الأسير المسلم هو جواز فداء الرجل بنساء الكافرات. نعم. من أجل استنقاذ كما قلنا أن يدخل البين أيديهم. كذلك من نصوص أهل العلم في هذه المسألة قول ابن زغين كما في قانون الأحكام الشرعية صفحة 172 قال في شأن أسرى المسلمين قال يجب استنقاذهم من يد الكفار بالقتال أو لم يدعي شيء بالفتح إذا أمكن. قال فإن عدد المسلمون عن القتال وجب عليهم الفداء بالمال فيجب على الغني فداء نفسه وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المال. قال فما نقص من المال إذا نقص بيت المال هذا إذا كان نقص بيت المال فما نقص تعين في جميع أموال المسلمين ولو أتى عليها وخاصة الأغنياء. انظر ماذا قال إذا لم يكن هناك بيت مال أو بيت المال يسمي المال الحكم ينتقل إلى من؟ إلى كل المسلمين ليش الأغنياء فقط الأغنياء والفقراء كل من لديه مال. قال فما نقص إذا نقص بيت المال أو لم يكن هناك بيت المال قال تعين في جميع أموال المسلمين ولو أتى عليها لو أتى على إيش؟ على كل الأموال من أجل استنقاذ الأسرى المسلمين الأسرى من أجل استنقاذ الأسرى المسلمين ولو كانوا أسيرا واحدا ولو كانوا أسيرا واحدا. نعم. كذلك من نصوص أهل العلم اللي تبين أهمية هذه المسألة نزاع في البحر الرائق لابن زين بزاد الخامس صفحة 123 قال إنقاذ الأسير وجوبه على كل متجه من أهل المشرق والمغرب ممن علم مما وصل إلى علمي أن فلان أسير عند الكفرة يجب عليه أن يحسن باستنفاذ. ثم قال وفي الذخيرة من كتب الأحناف إذا دخل المشركون أرضا فأخذوا الأموال وسابوا الزراري والنساء الأمر أدلى وأوجب في حق من؟ في حق من؟ كلامنا هذا كله في حق الرجال فكيف إذا كان الأمر في حق النساء الزراري الأمر هنا إيش؟ أوجب وأدلى. نعم. قال وإذا دخل المشركون أرضا فأخذوا الأموال وسابوا الزراري والنساء فعلم المسلمون بذلك وكان لهم عليهم قوة كان عليهم أن يتبعوهم حتى يستنقذوهم من أيديهم في نفس اللحظة التي يصل إلى علمهم أن الزراري والنساء وقعنا في الأسر أي وقع في الأسر. قال أن يتبعوهم حتى يستنقذوهم من أيديهم ما داموا في دار الإسلام. قال فإذا دخلوا أرض الحرب فكذلك في حق النساء والزراري ما لم يبلغوا حصونهم وجذورهم. قال لا يسعهم ألا يتبعوهم في حق المال إذا أخذوا فقط من المال الأمر سهل ممكن مرة كلام المال أما إذا أخذ الزراري والنساء مرة كلام الزراري والنساء أبدا حتى أسلم. قال وفي البدلية من فقه الأحناف كذلك امرأة مسلمة سبيت بالمسرق وجب على أهل من؟ المغرب وجب على اهل المغرب لان المسلمين جميعا امه ايش واحده اصلا في دين الاسلام. قال وجب على اهل المغرب تخليصها من الاسد ما لم تدخل دار الحرب. قال لان دار الاسلام كما كان الواحد وحتى لو دخلت دار الحرب كما في حديث ابن عبدين المجلد الرابع صفحه 126 قال مسلمه سليت بالمشرق وجب على اهل المغرب تخليصها من الاسد ما لم تدخل دار الحرب. ثم قال وفي الذخيره يجب على من لهم قوة اتباعهم أي اتباع الكفر الذين أخذوا مرأة مسلمة مرأة واحدة فكيف إذا كنا كفر. قال يجب على من لهم قوة اتباعهم لأهل ما بأيديهم من النساء والذرار وإن دخلوا دار الحرب. وإن دخلوا دار إيش الحرب. فنقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذنا من أي غفرتنا في حق إخواننا الذين بذل بهم سجون الكفرة من تدين من رحمين. يقول الترتبين في كلمة نفيسة تعبر عن شقة شرفة محزون متألم لواقعه الترتبين متألم لأي شيء لواقعه هو فكيف لو أدرك واقعنا فكيف لو أدرك واقعنا فهو يتألم لواقعه لأن في واقعه حدث نوع تطريف في حق أسرى المسلمين لدى الكفر المحاربين ومن ثم هو يتألم على قضية على واقعه بحدوثي نوع تطريف في حقه أفضل المسلمين في زمني. فيقول كما في المجلد أو الجزء الثاني من تفسير صفحة 16 يقول تظاهر بعضنا على بعض ثم قال ليس للمسلمين بل بالكافرين يعني استعان بعض المسلمين على البعض الآخر بالكفرة المشركين ثم قال حتى تركنا إخواننا اسمع هذا الكلام اسمع هذا الكلام حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين. ما رد إخواننا هنا الذين أقصوا أسلم أسلم الكفار. قال حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين بل يجري عليهم حكم أخذ خلف الله وشرار خلف الله من المرتدين. قال ويفعل فيهم الأفاعيل كما سنذكر يجري عليهم حكم المشركين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكلام لمن؟ لمن القرطبي نعم في زمنه. فكيف نقول نحن في هذا في هذه الأزمنة المزمنة. ثم قال قال علماؤنا تداوي الأسارى واجب وإن لم يبقى درهم واحد. قال تداوي الأسارى واجب وإن لم يبقى درهم واحد. ثم قال قال ابن خويلد بن زاد وهذا من كبار قفاء الملكية قال وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فك الأسارى وأمر بسكنه. قال وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به الإجماع. ثم قال ويجب فك الأسارى من بيت المال فإن لم يكن لم يكن هناك بيت المال أو انتهى المال من بيت المال. قال فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين على كل مسلم المال فهو فرض على كافة المسلمين ومن قام به منهم تسقط الفرض عن الباقين. فإذا لم يكن بأحد لازم الإثم من؟ الجميع كما في حد فرض الكفاية. فنقول إذا كان هذه إذا كانت هذه فرقة من الإمام القرطبي تحزنا وأسفا على أسرى المسلمين في زمن فماذا نقول نحن عن إخواننا الذين امتلأ بهم سجون الكفرة من المرتدين من الأصليين حتى ضاقت بهم هذه السجون وهم خير عباد الله نحسبهم كذلك وقل من يقع في شاكلهم ويستشرق لهم بل قل من يتذكرهم بدعوة في ظهر الغيب بأن يفرج الله عنهم فاللهم لا تنقتنا وما أدرك ما يفعل بهم هؤلاء الصابرين هؤلاء الصابرون المحتسبون نحسبهم كذلك. هناك أبيات لطيفة تنبئ عن حال هؤلاء المساجين عن حال هؤلاء المقهورين في سجون الطواغيت خاصة وتنبئ في نفس الوقت عما يجب عليك أن تقوم به في حق إخواني وتشعرك بعظم هذه الأمانة التي تسأل عنها يوم القيامة. يقول الشاعر كما في نافذة على الجحيم صفحة 138 مصورا صورة مصغرة من بعض ما يحدث في سجون الطواغيت لأسار المسلمين بل لأسار المجاهدين خاصة. يقول أسمعت للإنسان ينفخ بطنه حتى هذه صور صور بعض الصور ما يحدث لإخوانكم في السجون حتى تعرف أيضا المسؤولية الملقاة على أعناق من هم خارج السجن. أسمعت بالإنسان ينفخ بطنه حتى يرى في هيئة البالون أسمعت بالإنسان يضغط رأسه بالطوق حتى ينتهي بجنون أسمعت بالإنسان يشعل جسمه نارا وقد سبغوه بالفجلين أسمعت ما يلقى البريء ويصطلي حتى يقول أنا المسيء خذوني. هو بريء لكن يفيد التعبير يقول أنا المجرم. يقول أسمعت ما يلقى البريء ويصطلي حتى يقول أنا المسيء خذوني أسمعت بالآهاء تخترق الدجى رباه عدلك إنهم قتلوني إن كنت لم تسمع فسل عما جرى مثلي ولا ينبيك مثل سجيني. فهذه بعض الصور التي تحدث لإصرار المسلمين في سجون الكفرة المحاربين من الأصليين وخاصة من الطغاة المصابين الذين لا يقبون في مؤمن إلا ولا جنة، والذين يستحلون كل شيء في سبيل إباقة المسلمين وخاصة المجاهدين الذل والهوان والعتاب والنكال. نعم. هناك أداة لطيفة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية عن أبي المظفر الأديوردي كما في المجلد الثاني عشر صفحة 156. نعم. فبهذا ما نحن فيه اليوم من تقريب في حق إخواننا الأسرى. يقول: مزجنا دمانا بالدموع السواجين، فلم يبق منا عرضة للمرازين، وشر سلاح المرء دم يريقوه. شر سلاح يملكه الإنسان الدم، لما يسمع شيء يكفي. نعم. هذا سلاح من على التحقيق؟ سلاح من هذا؟ هذا سلاح النساء. هذا سلاح النساء. قال: وشر سلاح المرء دم يريقوه، إذا الحرب شبت نارها بالصوارين، فإيها بني إسلام إن وراءكم وقائع يلحقن الذرى بالمناشين، وكيف تنام العين ملء جفونها على هفوات أيقظت كل نائم، وإخوانكم بالشام أضحى مخيلون. هو يتكلم يوم الغزو الصليبي على الأمة الإسلامية، ومثلما يقول: وإخوانكم بالشام. نعم. أما نحن فنقول: وإخوانكم بالسجون، وإخوانكم بالسجون أضحى مقيلون، ظهور المجاب أو بطون القشعين، تسومهم الروم الهوان وأنتم، تسومهم الطغاة الهوان وأنتم، تجرون ذيل الخطب فعل المسالين، وتلك حروب من يغب عن غمارها ليسلم. الإنسان الذي يبتغل السلام، أقول لك: عم أنا مالي بالأمور هذه، يريد السلام، فستدور على رأسي الدوائر. نعم. وسيبتلى في نفسه وربما في أرضه. نعم. وإن آخر الدعوة السلام. نعم. والجزاء من جنس العمل. وسيصرف عليها هؤلاء الطغاة، شامل. إن لم يصرفوا عليه من أجل دينه، وهذا الأفضل مع الصبر والحساب، فسيصرف عليه من أجل الدنيا، فيخسر الدنيا والآخرة. قال: وتلك حروب من يغض عن غمارها ليسلم، يقرا بعدها سن نادين، يكاد لهن المستجير بطيبة ينادي بأعلى الصوت: يا آل هاشم، أرى أمتي لا يسرعون إلى العدا رماحهم والدين واهي الدعائم، ويجتنبون النار خوفا من الردى، ولا يحسبون العار ضربة لازم، أيرضى صناديد الأعاريد بالأذى، ويغضي إلى ذل كمات الأعاجين، فليتهم إذ لم يزودوا حمية عن الدين ظنوا غينة بالمحارم. الإنسان إما أن يقاتل دفاعا عن دينه من أجل الدين في سبيل الله، وإما على أقل شيء وهذا وصف الرجولة، إلا أن يصل بمصر الرجولة أن يقاتل غيرة من أجل أن يغار على شيء على الأرض المحارم. إذا لم يقاتل ديانة فليقاتل غيرة. أما إذا عدم الأمراض فهو على التحقيق صار أي شيء، صار بهيمة لن يعذره. إذا لم يقاتل ديانة من أجل دينه، من أجل أن الشرع أوجب عليه القتال وتعين في حقه، فليقاتل من أجل ما يحدث من انتهاك الأعراض واستباحة الحرمات. نعم. فإذا عدم الأمران فقد صار البعيد بهيمة. قال: فليتهم إذ لم يزودوا حمية عن الدين ضموا غيرة بالمحارم، وإن زهدوا في الأجر إذ حمص الوغى، فهلا أتوه رغبة في المغانيم. إما أن يقاتل من أجل الأجر الأخروي، وهذا الأساس ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، أو على الأقل كما كان يفعل الكفرة قبل أن يأتي عليهم الإسلام أنهم كانوا يقاتلون من أجل أي شيء، من أجل المغنم. فهذا صار أقل ممن قل حتى من كفر الذين لهم خوفا على حياته وخوفا على دنياه. نعم. هناك أبيات أخرى كذلك ذكرها ابن كبر البردي كما في نجوم الزهرة. قال: أحل الكفر بالإسلام غيما يقول عليه للدين المحيب، فحق ضائع وحما مباح، وسيف قاطع ودم صبيب، وكم من مسلم يتكلم عن الأسرى، وكم من مسلم أنسى سليبا، ومسلمة لها حرم سليب، أمور لو تأملهن طفل لفصل في عوارضه المشيب، أتشبى المسلمات بكل ثغر، وعيش المسلمين إذا يطيب، فكل ذوي البصائر حيث كانوا، أجيب الله ويحكم وأجيبه. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا أنقطنا على قصتنا في حق إخواننا. اللهم لا تصرف عنا بذنوبك من لا يخاف كرينا ولا رحمنا. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وأنجي المستضعفين في الأرض. اللهم وأنجي المستضعفين في الأرض. اللهم وأنجي المستضعفين في الأرض. اللهم ليس لهم من ناصر إلا أنت. اللهم ليس لهم من ناصر إلا أنت. اللهم ليس لهم من ناصر إلا أنت. اللهم فكن لهم ولا تكن عليهم. اللهم فكن لهم ولا تكن عليهم. اللهم فكن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اجعل أسرهم نعمة لا نقمة. اللهم اجعل أسرهم من حسن لا نحن. اللهم وألهمهم الصبر والثبات، وأنزل على قلوبهم بردا وسلاما. اللهم وأنزل على قلوب إخواننا الأسرى بردا وسلاما. اللهم وألهمهم الصبر والثبات، اللهم واجعل أسرهم رفعة لدرجاتهم وتكثيرا لسيئاتهم. اللهم وخفف عنهم وطأة السجن والتعذيب. اللهم وخفف عنهم وطأة السجن والتعذيب. اللهم وخفف عنهم وطأة السجن والتعذيب. اللهم ولا تسلط عليهم شرار خلقك. اللهم ولا تسلط عليهم شرار خلقك. اللهم ولا تسلط عليهم شرار خلقك. اللهم اربط على قلوب اهليهم برضاك الصبر والايمان. اللهم اربط على قلوب اهليهم برضاك الصبر والايمان. اللهم اربط على قلوب اهليهم برضاك الصبر والايمان. اللهم واذن في شفاك اسرهم. اللهم واذن في شفاك اسرهم. اللهم واذن في شفاك اسرهم. اللهم ولعن الكفرة والمرتدين. اللهم ولعن الكفرة والمرتدين. اللهم ولعن الكفرة والمرتدين. اللهم واذن لزوال دولة الباطل. اللهم واذن لزوال دولة الباطل. اللهم واذن لزوال دولة الباطل. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وعليك الزبانية السجون. اللهم وعليك الزبانية السجون. اللهم وعليك الزبانية السجون. اللهم وعليك الجند الطاغوت. اللهم وعليك الجند الطاغوت. اللهم وعليك الجند الطاغوت. اللهم شل أيديهم. اللهم وعن أسرهم. اللهم شل أيديهم. اللهم وعن أسرهم. اللهم املأ بيوتهم نارا وقبورهم نارا. اللهم يسكن أولادهم. اللهم رمي نساءهم. اللهم غفر عن احنهم. اللهم وسلطنا عليهم. اللهم وسلطنا عليهم. اللهم وحكمنا في رقابهم. اللهم وحكمنا في رقابهم. اللهم وانزل عليهم عذابا بأيدينا. اللهم وانزل عليهم عذابا بأيدينا. اللهم واخزهم وانصرنا عليهم. اللهم واخزهم وانصرنا عليهم. اللهم وصلح عليهم الاوجاع والاسقام حتى يتمنوا الموت فلا يجدون. اللهم وصلح عليهم الاوجاع والاسقام حتى يتمنوا الموت فلا يجدون. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز المجاهدين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.